تكتبني من حقك تحاسبني من حقك تعاتبني من حقك تحاسبني لكن مش من حقك بعطفك تكتبني لكن مش من حقك شكي في حبي. شفني بعيونك وبعقلك تجاوبني وبعقلك تجاوبني وانا لما هويتك واخترت وبديتك وانا لما هويتك واخترت وبديتك كان في حد غصبني ولا حد غصبني. قلبه يبقى كان في حد عجبني ولا قبلك في الدنيا، كان في حد عجبني تسمع حد تنسى ذنونك وتشوفني بعيونك، تسمع حد تنسى ذنونك وتشوفني بعيونك، وبقلك تجاوبني وبقلك تجاوبني. تسمح تنسى ذنونك وتشوفني.